الراديو 90 90 هواها مصري. يعني ايه مش هينفع اكلمه؟ يعني رقم التليفون اللي هو سايبه مقفول، فاهم؟ مقفول. اكيد يا دكتور في وسيلة تانية نقدر نوصله بيها، عنوان بيته، عنوان شغله. انا عايز اعرف انت مكبر الموضوع كده ليه؟ ما الناس بتدفع تكلفة الاقامة من نفسهم وبانتظام. الله، هنكلمهم ليه بقى ونزعجهم معانا؟ عشان ييجوا يزوروا بنتهم اللي مرمية عندنا هنا دي. يا سلام، هنضربهم على ايديهم يعني؟ ما هم لو كانوا عايزين يسألوا عليها كانوا جم من نفسهم. والله يا دكتور صفوت، لو هم ناسين يبقى نفكرهم. يا سيدي مش ناسين ولا حاجة. اسمع يا مد، بصراحة باباها بيتصل بيها باستمرار عشان يطمن على حالتها. وعلى فكرة بقى، هو عارف ان حالتها بتتحسن ومبسوط جدا، بس هو مشدد عليا ان محدش يعرف رقمه ولا يتواصل معاه اي مخلوق غيري انا. انت حضرتك بتتكلم بجد ولا بتهديني بكلمتين وخلاص؟ جريء يا عماد، وانا صغير عشان اقولك اي كلام وخلاص؟ طب هو ما بيجيش يشوفها ليه؟ اللي انا فاهمه انه بيحاول يتجنب زيارتها لانه صعبان عليه يشوفها يا تعبانة، بيفضل انه يطمن عليها بالتليفون. طب لو سمحت بقى، يا ريت تكلمه ضروري جدا وتقوله انه لازم يجي في اسرع وقت ممكن. جريء يا عماد، ما انا قلتلك انه مش هيقدر يشوفها وهي تعبانة. انا مش عايزه يجي علشان يشوفها، انا عايزه يجي علشان هي اللي تشوفه. هي بقى اللي طلبت منك انها تشوفه؟ ايوه، يا ريت تبلغه بطلبها ده وتقوله انها لو ما شافتوش في خلال يومين حالتها ممكن تتدهور تاني وللأسوأ كمان. حاضر يا سيدي، هكلمه. اهلا اهلا اهلا، منور المستشفى يا استاذ عبد الرحمن. متشكر، منوره بمجانينها. حضرتك زودتها نور والله. تشرب ايه يا فندم؟ شاي، قهوه، ينسون، مضادات اكتئاب، عندنا كل حاجه في الاجزخانه بتاعت المستشفى. مش عايز اشرب حاجه يا دكتور، كفايه ترحيب بقى عشان انا زهقت. اصل انا مش عارف اوصف لك مدى سعادتي بزيارتك لينا. انا مش جاي ازور المستشفى، انا جاي ازور بنتي اللي بتتعالج هنا في المستشفى. بنتك الانسه عاليه، يا زين ما خلفت، جمال واخلاق وثقافه ومخ يوزن بلد. حضرتك متاكد من موضوع مخ يوزن بلد ده؟ قصدي لما الحاله ما بتبقاش عندها، يعني لما بتبقى طبيعيه يعني كده وهاديه مخها بيوزن بلد. خلينا في المهم يا دكتور. طبعا يا فندم، اتفضل. انا فهمت من دكتور صفوت ان انت الطبيب المسؤول عن متابعه حاله عاليه بنتي. ايوه يا فندم، الكلام ده مظبوط. وفهمت منه برضو ان في تطورات كبيره حصلت في حالتها. هي اتحسنت كتير عن قبل كده، وده اللي خلاني اصمم ان حضرتك تيجي تشوف التطورات دي بنفسك رغم معارضه الدكتور صفوت. ما خبيش عليك يا دكتور، من ساعه ما عليا دخلت المستشفى وانا بتجنب زيارتها، لاني لما بشوفها وهي تعبانه ومساهمه قلبي بيتقطع عليها. انا كنت بزورها باستمرار في الاول، والصراحه يعني الوضع كان صعب جدا. لا لا لا، المره دي الوضع مختلف تماما. عليا هي اللي طلبت انها تشوفك بنفسها. ده بجد؟ ايوه يا فندم بجد، صدقني. يعني بنتي خفت خلاص؟ لا طبعا، هي حالتها اتحسنت لكن لسه ما خفتش بشكل كامل. امال حضرتك عايزني اقابلها ليه؟ علشان مقابلتك ليها هيكون ليها دور كبير جدا في تحسن حالتها باذن الله. وايه اللي مخليك متاكد قوي كده؟ لان زي ما قلت لحضرتك، هي اللي طلبت انها تشوفك، وده معناه انها مشتاقه للذكريات اللي جمعتها بيك قبل مرضها ودخولها في الحاله دي. يعني ايه المطلوب مني بالظبط؟ تدردش معاها. ندردش في ايه؟ في اي حاجه، اتكلموا بشكل عادي جدا زي ما اي اب بيتكلم مع اولاده. يعني استرجع معاها الذكريات القديمه، ذكريات المدرسه وقعدات العيله وخروجاتكم سوا، اي ذكرى تفتكرها فكرها بيها وخلي الكلام ياخدكم. تمام. اطمن يا استاذ عبد الرحمن، انا واثق ان مش عاليا بس اللي هترتاح بعد القعده دي، انت كمان هترتاح اكتر منها، ومش بعيد تطلب مني بعدها اني احجز لك معانا هنا كمان في المستشفى. ايوه صحيح، الا فاكر يومها قلتلك اطلعي يا عليا هاتي قرصين مشبك لعمك نسيم عشان يدوقهم، طلعتي ونزلتي ماسكه كيس المشبك فاضي وقلتي له لو عايز مشبك روح اشتري، العنوان مكتوب عندك على الكيس الفاضي اهو. انت عارف انا بحب المشبك قد ايه، وعم نسيم ده بقى لو اكلته مصنع المشبك كله مش هيشبع. ايوه صح، الغريبه ان ما بيطلعلوش كرش. ايوه، مهما ياكل ما كانش بيبان عليه ابدا الغذاء ده. طب فاكره بقى ناهد بنت عمتك اجلال؟ البنت الغلسه دي، ما انت لسه بتعزيها اهو. عز مين بس يا حاج؟ صلى على النبي في قلبك. عليه الصلاة والسلام. الصراحة بقى يا بابا، يعني أنا ما فيش بيني وبين عيلتك دي أي عمر خالص. يا بنتي عيب، ما يصحش كده. يعني أكدب عليك يا بابا؟ هو ما فيش يعني غير جد وتيتا الله يرحمهم، هم دول اللي كنت بحبهم عشان كانوا بيدلعوني وما كانوش بيحرموني من أي حاجة. الله يرحمهم. ده جدتك بالذات كانت روحها فيكي يا عليا، انت واخده منها مناخيرها على فكره. لا لا لا معلش بقى، اهي دي بقى الحاجه الوحيده اللي انا مش مسامحها عليها. ليه كده بس؟ ما هي حلوه اهي. حلوه دي اطول من مناخير ابو الهول. وهو ابو الهول عنده مناخير اصلا يا كدابه؟ على اعتبار ما كان يا بابا، اكيد مناخيره كانت طويله عشان كده وقعت. ده ابو الهول يعني. ماشي يا ست عليا، انت قادره بقى. هي مناخيري ولا مناخيرك؟ طب وبيلا عامله ايه يا بابا؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ اصلها كانت مشغوله يا ستي مع فينوس وكالوشا. فينوس وكالوشا؟ ايه فينوس وكالوشا دول؟ مين دول؟ ما تقولش بيلا خلفت اخيرا؟ ايوه، وبقوا بيتنططوا وقلبين البيت ولا مستشفى المجانين. ايه ترى ايه يا بابا؟ ما تحاسب على كلامك، مالها مستشفى المجانين؟ زي الفل، محدش يقدر يقول نص كلمة في حقها. لا لا لا، أمال قصدك إيه بقى بالكلمة دي؟ قصدي يعني إنهم مالين البيت دوشة وتنطيط ولعب. واتجوزت مين بقى الخلبوسة دي؟ جوزناها الروميو. روميو اللي كان في الفيلا اللي قصادنا؟ أيوة هو. أخص عليك يا بابا، ما لقيتش غير روميو، ده متوحش قوي وأخلاقه بايظة خالص. لا ما هو اتغير بعد الجواز، المسؤولية خلته كلب تاني خالص. طب وعلى كده بقى جاب لها شبكة عدلة ولا استرخص؟ ما انا عارفاه بخيل زي اللي ربوه. شبكها بإسورتين ذهب ومحبس. بس ليه كده يا بابا؟ هي أقل من كوكي بنت خالتها اللي عارسها ريسك الهاسكي أبو عيون ملونة الحليوة ده. جاب لها اسوره الماظ مكتوب عليها اسمه بمية الذهب، وسفرها معاه روسيا تعيش هناك وسط اهله. شفت بقى؟ الفلوس مش كل حاجه يا بنتي، وروميو كان شاري بيلا، واحنا في الاخر برضو بنشتري كلب. يا اختي ده كلب جولدن اهبل. لما تخرجي من هنا وتشوفيه هتعرفي انه اتغير خالص. يا ريت يا بابا. يا ريت ايه؟ يا ريت يكون اتغير، ويا ريت كل حاجه تانية تكون اتغيرت عن ما سبتها. طيب انا لازم اتحرك دلوقتي يا عليا. لا لا لا ما تستنى شويه يا بابا، هو انت لحقت تقعد معايا؟ معلش يا حبيبتي، اصل عندي سفريه شغل مهمه ومش هينفع تتاجل، بس اوعدك اول ما ارجع هاجي من المطار على هنا فورا. ماشي يا بابا، تروح وترجع لي بالسلامه. يا فندم لحظه واحده بس، انت مستعجل كده ليه؟ هي الدنيا هتطير. لا الطياره اللي انا حاجز عليها هي اللي هتطير. طب المطار مش بعيد يعني عن هنا، وبعدين انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. عايز تعرف ايه؟ ما انا قلت لك كل حاجه. لما حضرتك قلت لها على ان بيلا خلفت كانت مبسوطه بالخبر ولا كانت متضايقه؟ كانت مبسوطه. حضرتك متاكد؟ ايوه متاكد. يعني ما كانتش متضايقه وعامله نفسها مبسوطه؟ لا يا سيدي كانت مبسوطه. هي ايه طبيعه العلاقه بالظبط بينها وبين بيلا؟ زي اي علاقه بين اي بنت وبين الكلبه بتاعتها. اهو حضرتك اللي اشتريت لها الكلبه دي مش كده؟ ايوه انا اللي اشتريتها لها. طب حاجه كمان معلش. نعم. هي ما طلبتش منك اي حاجه لما قلت لها انك مسافر؟ لا ما طلبتش، وبعدين علي عينيها مليانه. هو انا بقول لك طلبت منك حسنه لله؟ انت بتزعق لي يا ولد يا دكتور. انت انا اسف ما اقصدش، بس حضرتك اللي خرجتني عن شعوري. امال انت قصدك طلبات زي ايه يعني؟ يعني ما طلبتش منك انها تيجي معاك وانت مسافر مثلا؟ هي طلبت مني اقعد شويه، بس لما عرفت ان ورايا مع الطياره قدرت الموقف، وانا وعدتها اني اول ما ارجع هعدي عليها على طول. طب انا كنت عاوز اعرف اخر حاجه حصلت قبل ما حضرتك تقرر تنقلها هنا على المستشفى. ده موضوع طويل قوي يا دكتور، لما ارجع نبقى نتكلم فيه عن اذنك. طب ممكن اضيف حضرتك على الفيسبوك ونكمل دردشه على الشات؟ ما عنديش فيسبوك. لما ارجع بقى يا دكتور. سلام. طب خمس دقايق بس، خمس دقايق يا استاذ عبد الرحمن. حاضر يا سيدي. دكتور عماد. انت بتحملي ميكروباص يعني؟ عايزه ايه؟ وانا هعوز منك ايه يعني؟ لا هتعوزي تاخدي يومين خصم علشان تتعلمي تكلميني عدل يعني. خصم ليه بس يا دكتور؟ ليه الاذى ده؟ انا مجرد مرسال. مرسال ايه؟ مرسال من عالية، هي اللي بعتاني ناديك وعايزاك ضروري. طيب ماشي، روحي لها وانا جاي وراكي. وحضرتك يا استاذ عبد الرحمن ممكن تستناني خمس دقايق لو سمحت. ماشي، بس خمس دقايق مش اكتر، انا ورايا طياره، لو اتاخرت انا همشي. حاضر حاضر، مش هتاخر.